يوم من الأيام يحدث وهب بن منبه عن قصص بني إسرائيل، وحدث عنهم ولا حرج. يقول: بينما رجل يمشي في موكب الله قبل سفره، سأل جنوده: ائتوني بثياب للسفر. وكلما جاءوا له بالثياب قال: لا، ائتوني بأجمل منها. شايف نفسه تكبر متغطرس معجب شيء. كلما جاءوا له بثوب قال: لا، ائتوني بأجمل منها. كلما جابوا له ثوب لين رضي، أجمل ثياب والحلل والزينة. ثم قال: قربوا المراكب. وكلما جابوا مركب: لا، أريد أفضل ثري. ثري عنده مال وعنده خير، حتى ركب موكبا وسار في المدينة والناس ينظرون. عاد الناس أنواع، من الناس ضعاف الإيمان إذا شافوا هؤلاء الناس انفتن: الله، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. شوف البيت وشوف بيتي، شوف السيارة، هذه السيارة مو سيارتي اللي طايح حظها. هذا مسكين، هذا الإنسان اللي يفتن بكل ما يرى. الناس ينظرون الموكب فجأة، طبعا الخدم والحشم وموكب، فجأة وقف أمامه رجل أشعث أغبر رث الهيئة، وقف قدامه. فقال له الناس والجنود: ابتعد أيها الرجل، ابتعد ابتعد، وخر، مو شايف هذا اللي يمر. قال: لا، لن ابتعد. حتى جاء الرجل الثري على مركبه ووصل إليه، فقال له: أيها الصعلوك، ابتعد. فقال له: لن أبتعد، لي إليك حاجة، أبي منك شيء. قال: ابتعد ابتعد، ليس وقته. قال: بل الآن، الحين، أبي منك شيء والحين تعطيني إياه. استغرب الرجل: شيء، شو الجرأة هذه؟ أي جرأة هذه؟ والناس يشوفون. قال: قل ما عندك. ايش عندك؟ قال: لا، الأمر سر بيني وبينك. قال: ماذا؟ قال: سر بيني وبينك، فانزل. فنزل الرجل مستغرب شنو الجرأة اللي عنده، شنو السر اللي بينه. فلما اقترب إليه قال له: أعرفتني؟ قال: لا. قال: انظر إلي، أعرفتني؟ قال: وما أدراني، ما أعرفك. قال له سرا، قال له: أنا ملك الموت، أرسلني رب العالمين على هذه، لا يبي يختبره، أرسلني رب العالمين فرضا، وأسقط في يده واصفر لونه واضطربت جوارحه. فقال له: وما تريد؟ قال: أرسلني ربي لأقبض روحك. قال: أرجوك. شوفوا شلون صار ذليل الحين، ثواني صار المتكبر ذليلا لما رأى الحقيقة. قال له: أرجوك امهلني ساعة. قال: لما؟ قال: كيما أرجع إلى أهلي ومالي، أعطني ساعة بس لعلي أعمل صالحا، ساعة ارجعون. فقال الملك: لا، لم أؤمر بهذا، ما أمرني الله بالتأخير. يقول: فقبض روحه فخر كأنه خشبه. ما نفعه ماله، ما نفعته جنوده، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. القصة ما انتهت. مشى ملك الموت، يقول وهب، مشى مباشرة بعد هذا الرجل إلى رجل في المدينة صالح. بعد الفاجر ذهب إلى رجل صالح. وين هذا الرجل الصالح؟ طالع من بيته رايح المسجد يصلي، ذهب إلى معبده يصلي، يتعبد الله. فانتظره الرجل ملك الموت عند باب بيته، فلما خرج سلم، فرد السلام قال له يا فلان؟ قال نعم. قال عرفتني؟ نظر إليه قال لا والله ما عرفتك. قال أنا ملك الموت. صار بالرجل فرح استبشر قال الله أكبر، لطالما كنت أنتظر هذه اللحظة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. هني يصير الحب هاللحظة، هاللحظة المؤمن يحب لقاء الله. قال له فانظر، ملك الموت الحين يقول له فانظر على أي حال تريد أن أقبضك. ذاك طلب ما رضى، هذا هو يعرض عليه. قال أو تستطيع على هذا؟ قال بهذا أمرني ربي جل وعلا. كرامة لك، الله أمرني أنك تختار الحالة اللي تبيها. قال فانتظرني أصلي، فإذا سجدت فاقبض روحي إلى خالقي. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.